فإذا بدلو يمتد إليها من السماء فشربت وما عطشت بعد تلك الشربة أبدا. فكانت أمعينا تنتقل أيام شديدة الحرارة الطويلة في أيام الصيف وتصومها لأن العطش لا يؤثر عليها أبدا لا تعطش. فأمعينا هاجر دون نحرة عائشة وأمها أمرونا هاجرتها دون محرم وأم سلمة هاجرت دون محرم زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرت دون محرم وكان يقودها حملها أخو زوجها زوجها أبو العاص بن الربيع. فقام هبار بن الأسد إلى ناقتها ووخزها فهاجت الناقة فألقت بزينب من فوقها فأجهدت زينب أملصت كان في بطنها ولد وأجهدت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم هبارا وفلانا الاثنين فحركوهما. ثم قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وقال اقتلوهما. المهم المشاهد لنا دون محارم والجهاد والهجرة هي الحلقة الأولى من حلقات الجهاد. فإذا كانت الهجرة واجبة بدون محرم وبدون زاد وراحلة فالجهاد من باب أولى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول فإذا أراد العدو الهجوم على بلاد المسلمين وجب الخروج إليه مع القلة والكثرة مع المشي والركوب ولو 10 خارجين اخرج معه مع المشي والركوب يعني السعودي والمصري. يجب علي ابن تيمية ان يقطع تذكره الذي لا يملك ثمن التذكره ان ياتي ماشيا من القاهره الى افغانستان دون اذن غريم ولا والد دون اذن غريم ولا والد. القاعده تقول اذا وطئ العدو شبرا من اراضي المسلمين شبر واحد وحددها الفقهاء سواء من الكفار او الصحاري او الجبال والسهول كل واحد ولو طرف صحراء شبر واحد اصبح الجهاد فرضين على كل مسلم. تخرج المراه دون اذن زوجها والمحرم لا يشترطه بعض الفقهاء والعبد دون اذن سيده والمدين دون اذن باينه والولد دون اذن والده. الولد دون ابن والد لأن الجهاد أصبح فرض عين. فإن كسر الناس أو تكاسلوا أو عصوا أو لم يكفوا توسع فرض العين على من يليه وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا كالصلاة والصوم. هذا كلام الفقهاء ليس كلام فردا كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه إلى أن يدفع العدو حتى يخرج العدو. فإذن الوالد غير وارد أبدا في الجهاد إذا تعين يعني إذا أصبح فرض عين. الشيخ ابن باز بارك الله لنا في عمره قال الجهاد الان في افغانستان فرض عين ولكن يجب استئذان الوالدين. فقلت له يا شيخنا

26 مليون. كان ياخذ المسلمين بالطائرات ويلقيهم في منازل سيبيريا خلاص يموت، لان درجة الحرارة 46 تحت الصفر مئوي. يتجمد الانسان يصبح قالبا من الثلج. الشيشان الشركس الذين هاجروا فرارا من جحيم الشيوعية حدثونا في ايام المجاعات في ايام ستالين كان الانسان يموت، كانوا يضعوننا في فراشة جنيننا، كان ستالين يجوع المسلمين ياخذ الغلات ينتظرهم حتى يدرسوا القمح وغيرها، ثم تأتي الدبابات وتأخذ القمح ويبقى الناس دون غذاء، ثم يضعون في المعتقلات بدون طعام ويموت الناس في المعتقلات جوعا. نعم، قالوا كان الابن ينتظر موت ابيه حتى ياكل من لحمه حتى يعيش اياما بعد موته. وكانت الزوجة وكانت الام تاكل ابنها. قال والله حدثني شيخهم قال كنا ناكل، كانوا ياكلون هذا الدهان، دهان الشيطان. فهل بقيت نفوس؟ وهل بقي دين؟ وهل بقي عرض؟ وهل بقي مال؟ وهل بقي عقد؟ ذهب ذلك كله. واحد شاب سعودي يقول لي استاذن الوالدين، كيف استاذن الوالدين؟ من التي تسمح بابنها؟ قال والله خالتي. قلت لها يا خاله ابنها او ابنها ذهبوا الى الجهاد او ابنها ذهب الى الجهاد. قلت لها يا خاله بالله عليك لو دخل الكفار مكه المكرمه هل تسمحين لاولادك ان يخرجوا للقتال؟ قالت لا والله لا، حطهم وسكر عليهم. ومن متى يسمح الجهاد فرضها؟ اذا كان اذا من يجاهد؟ كيف يجاهد الناس؟ اذا كانت تقول اذا وصل العدو الحرم انا لا اسمح لابننا ان يخرج، وهذا فعلا واقع. لأن نحن الان بامكاننا ان نقاتل روسيا. اما اذا دخل، عندما دخل اليهود في الغربية الان ولا واحد يسمح لابنه ان يقاتل. لانه يقول له ستخرب بيتي. انا لا اثر على والدي. ولا يؤثر واحد منكم على تجارة ابيه. ولا على ارضه ولا على عرضه. ان كتر يقتل بنفسه. لكن عند اليهود اذا امسكوا به يزج دهنه في السجون. يصادروا ممتلكاته. يهدموا بيته. اذا معنى ذلك لن يصبح لن يجاهد احد، لان يعني الامهات لا يسمحن لابنائهن ان يخرجوا. جاء رجل لاحقا ابنه من الجزيره فقلت له كم ولد لك بالله عليك؟ قال 7. قلت له اعطاك 7 الا تعطيه واحدا؟ واحد لله يظل يبقى لك 6. وبعد نقاش طويل قال والله لا عندي 100 ما بعض ما نسمح لواحد. فمعنى ذلك سيضيع الدين وتضيع البلاد وتضيع الاعراض ونحن ننتظر استئذان الوالدين. ثم من كيف يستاذن الوالدان؟ الوالد يجب ان يكون امامي في المعركه اذا كان قادرا. الوالد يجب ان يكون امامي في المعركه. قال استأذن معطلا لفريضة في نفس الفريضة؟ بالله عليكم والدي مثلا يسهر للساعة 2 أو 3 لا ينام الا متأخر. والدك والدي الى اخر يسهر خارج البيت، يأتي الساعة 2 أو 3 الفجر على الساعة 5

هكذا معظم الأباء الآن، هكذا يعلمون أولادهم. قد ما معك بتسوى، بوس الكلب من فمه ساقط حاسك منه، هكذا يعلمون أبناء فلسفة الظل. حتى بوس الكلب النجس بالعادة النجس حتى تاخذك حاجة، حتى تاخذ حاجتك كمان. كما قال ابن المبارك: كيف القرار وكيف وحده مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، القائلات اذا خشون فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد. وكيف يطيب كيف يطيب للإسلام عيش أتشبى المسلمات بكل فغر، وعيش المسلمين إذا يطيب. أنا لله والإسلام حق يدافع عن شبان وشيب، فكل لذوي المروءة حيث كانوا، أجيب الله ويحكم وأجيب. أتشبى المسلمات أتشبى المسلمات بكل فغر، وعيش المسلمين إذا نطيل. أنا تعلم أنه إذا سجرت بك جارتك النصرانية، إذا اعتدى أحد على عرضها أو أراد لص أن ينتهك عرضها، أو أي واحد مسلما مصليا قائما صائما إلى آخره مهما كان حاله، لو اراد ان ينطلق عرضها واستغاثت بك وانت قصرت، فانت ارتكبت محرما لانك تأخرت عن انقاذ عرض يجب عليك حمايته، تأخرت عن انقاذ مظلومة، انت ارتكبت كبيرة من الكبائر وهي عدم دفع الصائل عن امرأة مظلومة. كيف المسلمات يا اخوان؟ الفقهاء يفتون على انه اذا سبيت امرأة في المشرق في الفتاوى البزازية وجب على اهل المغرب تخليصها، يصبح الجهاد فرض عين. وارحمك الله خلي واحد بسبب عنا جميعا ان شاء الله، سمت كفاية ان شاء الله. أقول إذا سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها، يصبح الجهاد فرض عين، فرض عين على المسلمين جميعا. الأمة الإسلامية جميعا مكلفة أن تنقذ هذه المرأة، ولذلك أنا إن شاء الله بقول يرحمك الله. ولذلك عندما تحرك المعتصم لإنقاذ امرأة في عنورية في بلاد الروم لم يكن اعتباطا، كان فرض عين على الخليفة أن يتحرك لإنقاذ هذه المرأة المسلمة. سبعون ألفا فآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين ولا نبي. بيض الصحائف لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. الصحائف السيوف، هذا الشك والريبي، جلاء الشك من الريب، جلاء الشك من اليقين بالسيف، مش بالصحف هذه التي قرأ فيها المنجمون قالوا لن تنتصر إذا خرجت الآن في أيام الصيف وأيام الإيج التين والعنب. يبدو الجماعة هؤلاء لا يريدون أن يخرجوا، قالوا لا يخرج لأنه قرأنا في النجوم. هذا في حده الحد بين الجد واللعب، سيف. ولذلك الجهاد فرض عين على الأمة الإسلامية الآن جمعاء، ليس من الآن، من يوم أن سقطت الأندلس من 1492 ميلاد، قبل 5 قرون كان فرض عين، وخلال 5 قرون الأمة كلها آثمة لأنها لم ترجع الأندلس. الآن الجهاد فرض عين ولا ينتهي بترجيع أفغانستان

ولذلك المشايخ في الرياض يريدون أن يرفعوا عليه دعوة على المذيع هذا التلفزيوني أنه كفر وخرج من الملة. وتكلم عليه الشيخ السبيين في بحر. فالمهم فهذا أستاذنه واحد مشغول بمرضه، هو مرضونا مش مرضونا هو، فمرضونا هذا واحد مشغول بالكورة وين ما راحت يلاحقها يتابعها حيث ما صارت هذا. وإذا قلت له أفغانستان يقول لك إيش ابني أفغانستان، ايش ابني افغانستان كل جاهد، كلك جاهد ببزور بالبزورة اخوانك احسن لك. هذا لا يستاذن يا جماعة، لا يستاذن ابدا. فكيف اذا كان والده عدو لله؟ كيف اذا كان يكره الله ورسوله؟ كيف اذا كان يكره المسلمين؟ فالمهم الاستئذان ليس في فروض الأعياد، ليس في فروض الأعياد. الناس في معظم البلاد يبحثون عن الرغيف ويقولون المثل الشعبي من تزوج أمي فهو عمي، يعني أي واحد بيجي حاكم علي خلص أنا أرضاه. اليهود ابن غوريون ريجان ما إلى ذلك كل واحد عندي، المهم يأكل ويشرب ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما في فرق عندهم. يكون الحاكم مسلم، يكون الحاكم فاجر نصراني كافر ظالم طاغوت، كل واحد عندهم لا يفكرون أصلا في قضية الإسلام والمسلمين أبدا. فالمهم سران الوالدين لا استئذان في فروض الأعيان، فروض الأعيان ما فيها استئذان أبدا. حتى أمير المؤمنين خليفة من الخلفاء العباسيين ولا الأمويين يكره او يحرم الغزو بدون استئذان الا في ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا عطل الامام الجهاد، هو ما بده جهد، هذا لا يستاذن الذي عطل الجهاد. ثانيا اذا فوت الاستئذان المقصود كما في المثال الذي ضربناه، لأنه لو استأذن أبو طلحة وسلمة لذهب صرح المدينة. ثالثا إذا علمنا أن الإمام لا يقبل ولا يأذن، لا والدين ولا خليفة ولا أحد في الدنيا له حق أن يتدخل في الفرض الذي فرضه علينا، ولا أن يوقفه ولا أن يمنعه. وتأتي بعد ذلك تقول له لماذا لا تأتي؟ يقول والله الشيخ المسجد شيخنا الذي رباني في المسجد هذا لم يأذن لي. ما أدخل إذا ما الذي أدخل إمام المسجد فيك؟ ما دخل المربي فيك؟ ما دام أمير المؤمنين ليس له حق عليه، فكيف قائد حركتك او دعوتك او حزبك او مدرستك او مسجدك او شيخك؟ هؤلاء ليس لهم من باب اولى. هو اولى من الخليفة؟ الخليفة لا يستاذن في حالات، منها هذه الحالة التي نحن فيها الان. نعم انا استاذنه يوم ان يكون امامي في المعركة، اما اذا كان قاعدا واضعا رجلا على رجل وانا اريد ان اجاهد، النفس المقصرة لا تقر بالتقصير والضعف، لا بد ان تعلل وتبرر تقصيرها.